لو أن إنسانا في منى ماكثا فيها ليرمي الجمار الجمرات, متى يرمي؟ قلنا بعد الزوال. قال فيها الصبحية نروح نجيب عمره, مش نقول هذا مشروع؟ لا, الأولى لك أن تبقى بمنى ولا تذهب لتأتي بعمره, لكن غيره لك لو لم يكن حاجا. إنسان مقيم في مكة ولا أتى إلى مكة وهو ليس بحاج في هذا العام وهو في أيام التشريق, يجوز أن يعتمر؟ يجوز في كل وقت, حتى في يوم عرفة. ها؟ حتى في يوم عرفة لغير الحاج, لغير الحاج حتى في يوم عرفة. وهل العمرة ليلة 27 من رجب سنة؟ رأينا ليلة 27 من رجب الحرم قد امتلأ وفاض بالناس من كثير من قاطني السلطنة, سلطنة عمان وبعض الكويتيين والإماراتيين أهل الخليج, بناء على اعتقاد فاسد أيضا أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج. هم يقولون هذا وهذا غير صحيح, فإن الإسراء والمعراج لم يكن ليلة 27 من رجب, بل تعدد أقوال أهل العلم في تعيينه على أكثر من 6 أقوال في تعيينه, أي تعيين ليلته. فلا يجوز تخصيص ليلة بعينها للعمرة. لو أن إنسانا نوى الاعتمار ليلة جمعة, قال ليلة مباركة أنا أعتمر, ماذا نقول؟ أو خص يوم الجمعة بالعمرة, قال أنا ما أعتمر إلا كل جمعة, ها؟ لا يجوز تخصيص زمان ما بعبادة إلا بدليل. يقول وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض, تجزئ. ما هي التي تجزئ؟ تجزئ من عن الفرض. ما الفرض؟ لا لا لا تجزئ عن الحد. لو اعتمر 1000 مرة ولم يحج لم تبرأ ذمته, وهو ناقص الإسلام. لا تجزئ عن الفرض, عن عمرة الفرض, لأن الصحيح أن حكم العمرة واجب. والدليل, الدليل أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألا أعلى النساء من جهاد؟ قال نعم, جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ووجه الدلالة قوله على, وعلى تفيد الوجوب. ولكن كما سبق تختلف العمرة مع الحج في الوجوب في مسألتين, في الآكدية والشمول. في الآكدية أي أن الحج آكد منها, والشمول الحج أشمل من العمرة لأن أعماله أكثر من العمرة. طيب قوله تجزئ عن الفرض, عمرة القارن أتجزئه؟ عمرة القارن, لأن ظهر كلام مؤلف تجزئ عمرة القارن تجزئ عن الفرض. القارن عرفنا من هو, الذي لبى بالعمرة ثم أدخل عليه الحج. هل تجزئ عن عمرة الفرض؟ لماذا لا تجزئ عن عمرة الفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لا جدال مع هذا الدليل, فهمتم؟ إذن يجزئ ولا ما يجزئ؟ كان إنسان قارن قدم البيت وأدخل الحج على العمرة لسبب من الأسباب, إما امرأة حائض وخشيت ألا تطهر إلا بعد ماذا؟ بعد فوات الحج, أو رجل مرض أو ما أشبه ذلك, فأدخل الحج على العمرة فصار قارنا, أو يكون قد ساق الهدي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, ساق الهدي ولا يستطيع أن يتحلل, لا يستطيع أن يكون متمتعا. طواف كم يطوف؟ طواف واحد كما مضى. كم يسعى؟ واحد. وهل يجزئه عن الواجب يعني عن العمرة والحج؟ يجزء لقوله عليه الصلاة والسلام نسائك لحجك وعمرتك. كيف المعتمر؟ المعتمر يعني لك أولى أن عمرة المعتمر تجزء عن العمر الواجبة. عمرة المعتمر تجزء عن العمر الواجبة. نعم ما فهمت. قلنا عمرة قارنة تجزء عن تجزء عن الفرق. أي نعم المتمتع أيضا باب أولى. أي المتمتع لا شك. يكون أولى والمفرد. المفرد تنقصه عمرة عليه أن يعتمر. فإذا لم يعتمر المفرد واكتفى بالحج فقط فوجوب العمرة ما زال معلقا بذمته، عليه أن يعتمر لأنه كما سبق العمرة واجبة. فهمتم؟ وحينئذ إذا أفرد أو كان مفردا وسمع مثل هذا الكلام أنجيز له الخروج إلى التنعيم ليأتي بعمرة الفرض؟ بعد نهاية الحج. نعم نجيز له حتى يأتي بالواجب. فهم السؤال؟ رجل أحرم بالحج مباشرة، شو هذا؟ مفرد والعمرة واجبة، لما أتم حجه وتحلل التحلل الكامل قال أنا ما أدري أن العمرة واجبة، أنا سأخرج للتنعيم لأعتمر لأؤدي الواجب، فهل نقول يجوز لك أن تخرج للتنعيم وتأتي بالعمرة الواجبة لأن لها سبب الآن، سبب شرعي؟ شو هو؟ شو هو؟ الوجوب، سبب شرعي الوجوب. أم أننا نقول لا تخرج إلى التنعيم لتعتمر لأنك في لا انتهى الحج، انتهى، لأنك الآن في سفر واحد. والله الظاهر القول الأول الذي يظهر لأنه يجوز له أن يعتمر حينئذ، يجوز له أن يعتمر. يعني يجوز على سبيل الوجوب ليؤدي الفرض، وهذا قد يحدث لرجل بعيد الديار قليل المال، بعيد الديار بلاده بعيدة وقليل المال، لا أظن أنه سيرجع مرة أخرى. احنا رأينا أناسا، التقيت يوما برجل باكستاني جمع للحج، كان يشمل نجار 30 سنة، 30 سنة يشتغل ويحوش هذه التحويش. ولذلك سبحان الله، وهذه لاحظتها، أن العجم غير العرب يعظمون البيت أكثر من تعظيم العرب له. ففي وقت الظهيرة مثلا، في وقت اشتداد الحر، قل أن تجد العرب يطوفون، تجد أهل بنغلاديش، الباكستان، أفغانستان، لها مو تحمل حتى الإيمان أيضا، الله المستعان. ها؟ لا من حيث الكثرة، لا، حتى نحن كذلك على خير كثير، لأن لا شك، لا من حيث اللغة ولا من حيث الثراء والمال فهو أشق عليهم بلا شك. ولذلك ترى الناس يعني الحجيج يختلفون بين من يعيش في القمة وبين من يعيش تحت الأرض. فهمتم المقصد أو المعنى؟ ترى حتى الإحرام، يعني حتى هذا الإحرام الذي نحرم فيه نحن في من شفتين، بعض الناس لا يستطيع أن يشتريه. رأيتم هذا ولا ما رأيتمه؟ لا يستطيع، بل عليه قطعة كقطعة ذي البجدين رضي الله عنه، حتى أنه ليست بيضاء أصلا، ربما يكون إيش، لحاف هو الذي يتلحف به في الليل، وهذا ينبغي أن ننظر إليه. لكن الناس الله المستعان كل واحد منشغل في همه، وهذا ما ينبغي. ولذلك الإنسان إذا وصل إلى تلك البقعة وأدى المناسك وكان في اجتمع له من الرفاهية والراحة، عليه أن يسأل الله تعالى القبول، وأن يخشى عدم القبول ورد نسكه. صحيح، لأن هذه نعم لا يدركها إلا من فقدها. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. امرأة حاضت بعد أن طافت للإفاضة، وأتمت نسكها فهل يجب عليها طواف الوداع؟ بدر. طواف الوداع هو حكمه واجب في الحج والعمرة، لكن على الحائط بما أن الحائط لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فهنا تخرج ولا تخرج؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن الحائض يسقط عنها أو سقط عنها طواف الوداع؟ الدليل في هذا؟ نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحوائط فتثنت الحائط. أخويا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي حاضت قال وحادثات النبي صفية. طيب، لو أن إنسانا لم يطف طواف الوداع وخرج من مكة، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم إذا كان عالما لهذا الحكم وإذا كان جاهلا يجب عليه دم فقط. نعم. خطأ، هذه الأقوال المطلقة خطأ كلها. شيخ نقول إن كان عالما بالحق، ليست المسألة مربوطة بالعلم بالحكم. نعم، كإنسان مثلا خرج من الحرم ولم يفارق البنيان، هل عليه شيء هذا؟ نقول يجب عليه أن يعود. فهل إذا عاد عليه دم؟ ليس عليه دم، لكنه لو فارق البنيان وخرج من الحرم يجب عليه أن يعود أم لا؟ ها؟ يعود. وهل عليه دم؟ عليه دم. لماذا عليه دم؟ لأنه ترك واجبا. فإن قال هو جاهل، نقول وفيه قول أنه إذا بلغ مسافة القصر فعليه دم مطلقا سواء عاد أم لم يعد. كذا نجيب. نعم. في الحالة الأولى إذا خرج من الحرم ولم يفارق البنيان عليه أن يعود، كيف يخرج من الحرم ولم يفارق البنيان؟ إحنا قلنا من المسجد الحرم. المسجد الحرم الحرم. لا، قصدت المسجد الحرام. المسجد الحرام إذا خرج من المسجد الحرام. هذا الذي أخذنا أظن المرة الماضية. في مسألة أخرى؟ رجل ما طاف طواف الزيارة وأراد أن ينصرف اليوم، أيجزئ طواف الزيارة عنه في طواف الوداع؟ نلز. لا، هو طاف طواف الزيارة. نعم، ولم ينويه الوداع. حتى لو لم لا، ما نوى للوداع. رجل ما نوى طواف الوداع، طاف طواف الإفاضة فقط. يجزئ؟ كيف يجزئ؟ هذه المسألة كمن كان دخل المسجد فدلنا مسألة تحت المسجد صلى القريضة يجزئوا عن تحت المسجد، كذلك طاف طواف الإفاضة يجزئوا عن طواف الوداع. ولكن هذا التعليل قد تناظر فيه، قد يقال لك بين الفريضة وتحية المسجد فرق في الحكم، فطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فلا بد أن يأتي بطواف مستقل بنية مستقلة. يعني أنت على رأيك يقول إذا طواف الوداع مستحب، لأنك قست طواف الوداع على تحت المس. ها؟ من الذي قال واجب؟ هي مستحبة عند جمهور أهل العلم. الواجب يعاقب تاركه، وهل من ترك تحية المسجد يستحق العقوبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل دخل ولم يصلي تحت المسجد متعمدا، اتقوا الله. أنا أقول لكم اتقوا الله. تحية المسجد مستحب، وهو قول جمهور العلماء، وليس كل أمر يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول عن الوجوب. نعم، قال من إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل هذا للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب لا شك. طيب، وهل كل أمر يدل على الوجوب؟ طيب الدليل، نعم في أدلة كثيرة تخرج عن الوجوب. ما هي؟ سقوطها بفعل الفريضة، والواجب في الأصل أنه لا يسقط، لا يقوم مقامه شيء آخر. طيب، أمر ليس كل أمر يدل على الوجوب. هذا ما هو احتمال، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال كما هو مقرر. هي كما قال المالكية وغيرهم أنه فقير، وإنما قومه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرى الناس حاله ليتصدقوا عليه، فخشي أن يخجله أو أن يخجله، لأنه جاء في بعض الروايات الأخرى أن هذا الرجل كان فقيرا وعليه ثياب رثة. أين أنتم ذهبون؟ تحية المسجد مستحبة. نعم. لا إله إلا الله. إذا قام بأربعة هو قال في ركعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل أربعة فأجزأ الصلاة أربعة. هذا إشكال. الشيخ نقول إن طيب حتى لو كانت يعني واجبة الفرض يعني أكد منها وأوجب والأعلى يجزء عن الأدنى. خلينا في تحية المسجد، ما أخرج معكم من هذا. لو قلنا أنه واجب يعني استدلال بأن الفرض تسقطها يعني ما يجعله مستحب، يعني الفرض هي آكد منها وأوجب منها، ولذلك سقطت بالواجب. لو دخل إنسان وصلى سقطت تحية المسجد إذا صلى. الدليل يعني يخرج من الوجوب إلى الاستحباب. ها؟ كونها تسقط بالفريضة بأداء الفريضة. لا، في دليل. طيب أنا سأعطيك دليل. في سنة الفجر لو دخل الإنسان ووجد الناس يصلون صلاة الصبح الفريضة، هل بفريضته هذه الذي صلىها خلف الإمام سقطت ركعة الفجر؟ ليس نفس الشيء. بالنسبة تحس من الفجر هي صلاة معينة، هذا نفس مقيد. بالنسبة لتحية المسجد قرر ركعتين، هذا مطلق. لا، المس قيده بالدخول المسجد، حتى هذا مقيد. إذا دخل أحدكم المسجد هذا قيد. قلنا أن تحية المسجد تجزئ عنها. كيف؟ الفجر تجزئ عن تحية المسجد. تجزئ. وعلينا بأنها ركعتين. طيب، فلماذا لماذا نقول أن ركعتي الصبح تجزئ عن الفجر؟ لأن ما كان واجبا وجوبا مستقلا لا يقوم عنه فعل آخر. فهمت ولا؟ الآن لو قلنا بهذا القول الذي تقول به، إذن نقول صلوا إذن الصبح ولا تصلوا الفجر، يكفي. على قولكم أنها واجبة جعلتموها كالفجر، وهل هي في وجوب الفجر؟ ليش؟ لا لا لا، هذا ركن. كيف هذا ركن؟ الركن شيء والواجب شيء. هذه مسألة أخرى، بالنسبة لتحية المسجد أنا أقول لك أن قول الجمهور العلماء أنه مستحب، ومع ذلك نؤكد على الناس أن يصلوها، لا نقول أنت بالخيار. إيه نعم، هنا يمكن أن نناقش أن بعض المستحبات أكدت أكثر من غيرها، ويبقى بعد ذلك البحث هل إذا رجل دخل المسجد ولم يصلي هل نقوله مستحق للعقوبة؟ أنا لا أقولها، وأنتم إذا أثمتموه فأنتم مسؤولون أمام الله. فأن الإنسان إذا أفتى الناس فأنه يوقع عن الله، إنسان دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد وتعمد، قلنا له صلي تحية المسجد، قال أنا ما أصلي أصلي للفريق، هل هو آثم؟ أثموه إن شئتم. الصلوات الواجبة يا نجيب هي الصلوات الخمس والجمعة، فهي خمسة أو ستة بالتفصيل، فهمت؟ ولذلك سيأتينا في كتاب الصلاة أن الوتر أيضا على رأي كثير من أهل العلم ليس بواجب، وجوب الصلوات، فهمتم؟ فهو ليس في مرتبة الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأل أخبره عن خمس صلوات في اليوم والليلة فقط، وما أخبره عن البقية، مع أن المقام مقام تعليل، فدل ذلك على أن البقية ليست بواجب. لكن هل الوتر في حكم الفريضة؟ هل الوتر كصلاة العشاء؟ هذا هو البحث، أنا أريدكم أن تفرقوا بين المسألتين. نعم طيب، محافظته على الشيء وفعله للشيء لا يدل على الوجوب، فهمتوا؟ لا يدل على الوجوب، وهذا ما أظن تعرضنا له في أول كتاب الصلاة ونحن نتكلم عن وجوبها، في أول الكلام عن الصلاة في الزاد. إيش قلنا في الصلوات الواجبة؟ عودوا إلى دفاتركم ستجدون هذا الكلام، أن الواجب الصلوات الخمس أو الست بالتفصيل، الست يعني مع الجمعة. ولكن نحن بين الحكم في العبادة بشيء وبين إلزام الناس بشيء بينهما فرق، فنحن نقول هذا، والناس أيضا يعني نلزمهم بصلاة تحية المسجد حتى ينضبطوا ويحترموا بيوت الله ولا يفرطوا في هذا الخير، فهمتم؟ في أي شيء؟ أين قلت؟ في أين قلت؟ أي، وأنا أمامي الآن عامة ولا طلبة علم؟ هي لها، نعم لا، نعم أو لا، في فرق بين الفتوى التي تصدر لعامة الناس لينضبط الناس بها، وبين مسألة الآن نحن في أخذ ورد فيها في حكم من أحكام الله. لما كنتم عامة كنتم من العامة، لما كنتم من العامة ألزمناكم بها. تعرف ما معنى ترك الواجب يا حمزة؟ يعني أن الإنسان يستحق العقوبة، واستحقاق العقوبة ليس بالأمر الهين، لأن هذا الرجل قد يأتي يقول أنا ما وجدت وعيد ولا شيء، ثم جمهور أهل العلم قالوا بذلك، يعني المسألة ما ابتدعناها نحن، ما سبقنا فيها أئمة كبار في العلم أوسع اطلاعا وأخشى لله وأتقى لله، فالمسألة ليست هينة، الشباب يثور، ها؟ إيه تعال ليش؟ لا يعطينا، من قال بوجوبها؟ طيب ولكن من قال بالوجوب؟ من قال بالوجوب؟ أعطينا. الذي يقول جمهور العلماء قد يتلفظ في المسألة، يقال إن جمهور أهل العلم يقول كذا والمسألة فيها إجماع. لكن لورعه أو لعدم اتساع اطلاعه في هذه المسألة بالذات ينسب المسألة للجمهور لأنه أهون، فنسبة القول للجمهور أهون من حكاية الإجماع، هذا معروف. ليش أخذتمون تحت مس؟ لا بأس أن تقتنوا بعض الكتب في الفقه المقارن، وهذه نصيحة لكم، خذوا بعض الكتب في الفقه المقارن لتعودوا لمثل هذه المسائل، لا تسع اطلاعكم شيئا ما على مثل هذه الأمور، حتى لا تبقوا دائما في زاوية واحدة. الزاد الزاد، تزودوا من بقية أقوال أهل العلم، لأن الاطلاع على بقية الأقوال أمر مهم، وإن كنت ترجح ما تراه أو ما تمشي عليه مفرعا على المذهب، لكن لا بأس أن تنظر إلى ما قال الأئمة، لأن لكل حظه، فهمتم؟ وباب الاجتهاد مفتوح الحمد لله لأهل العلم. طواف الوداع يسقط بالإفاضة إذا كان آخر سوف يطوف بالإفاضة ويخرج عن قيد. نعم، هذا هو القيد، احنا قيدناه نحن، قيدنا إجزاء طواف الإفاضة عن الوداع بماذا؟ بما لو جعله آخر عهده بالبيت. ولذلك ماذا قال البخاري رحمه الله؟ قال في صحيح أن طواف العمرة إذا طاف الإنسان وسعى وانصرف فإنه يجزئه عن طواف الوداع. رجل طاف للوداع ولم يطف للإفاضة، ايش حكمه؟ لا لا، وحينئذ ماذا يصنع؟ يطوف الإفاضة. وهل يعيد الوداع من جديد؟ لا لا يعيد الوداع من جديد، لا يعيد الوداع من جديد. طيب، إذا أكملنا مسألة حكم طواف الوداع. ها، إذا نواهما جميعا يا بدر، لو نوى طواف الوداع والإفاضة يجزئه، ما الدليل؟ الدليل قلنا يعني في هذه الحالة يجوز له أن يطوف طواف واحد بنيتين، بنية طواف الإفاضة وطواف الوداع، وقسنا على في على الغسل إذا كان عليه جنابة ويوم جمعة يجوز له أن يغتسل غسل واحد بنيتين، يعني نية الجنابة ونية الجمعة. نعم. إنما الأعمال بالنيات. المؤلف ذكر أن الذي يفارق المسجد الحرام يسن له أن يقف عند بابه ويدعو بما ورد. نعم، أن يقف بين الركن والباب ويدعو بما ورد. المكان هذا شو يسمى؟ شو؟ الملتزم. ماذا يصنع الواقف عنده؟ ماذا يقول؟ وهل هذه سنة ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تثبت. هل ثبتت عن بعض الصحابة؟ ثبت فعلها. أيتفعل في القدوم أم في الوداع؟ وش تكتب يا نجيب؟ تفعل في القدوم أم في الوداع؟ ما زلت في تحت المسجد. نعم، الأكثر أنها تفعل في الوداع وش الحكمة في فعلها؟ يعني لو قال هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعله الصحابة؟ ما يبتدي عنه الله نحتاج للأصول. كنا كثير من الصحابة يعني ما ذكرنا، لو كان واحد قد نقول اجتهد أو لا لا، قد يقول قال شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والمشهود لهم بيجمع أهل العلم أن الصحابة من أشد الناس اتباعا له عليه الصلاة والسلام، لكن اتباعهم من أحد من شخص إلى آخر يتفاوت. فاتباع ابن عمر ليس كاتباع رجل عربي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعلم منه بعض الأحكام في الإسلام وانصرف، أليس كذلك؟ طيب. لا، المسألة نقول هذه مسألة جائزة وغير مشروعة، جائزة الغير مشروعة، فالذي دل على جوازها فعل بعض الصحابة، والصحابة قد يفعلون الشيء ولم يكن ولا يكون عندهم دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم قد يفعلون الشيء على سبيل الاجتهاد وعلى سبيل بناء ما فعلوه على ما لا يخالف القواعد الشرعية. حط بالك الكلام هذا، قد يفعلون الشيء ويبنون اجتهادهم على ما لا يخالف القواعد الشرعية عندهم، فبعض الأمور قد يستقلها الإنسان يراها صغيرة، ولكن تجد الصحابة يقفون فيها يقول لا لا يفعلها. ليش؟ انظر لتقبيل عمر للحجر الأسود وتعليله وقوله وهو في الصحيح، يعني قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فهل من السنة أن نأتي بهذا الذكر عند الحجر الأسود؟ ها؟ لكن يستحسن تذكر هذا الذي قاله عمر، يستحسن تذكره وأن يأتي الإنسان على باله. فانظر الملتزم أهو أقل من تقبيل الحجر الأسود واستلامه أم العكس؟ ها؟ ها؟ لا، بالنسبة لملازمة البيت الملتزم أكثر، لأن الإنسان لا أقصد، ما أقصد في الثواب، ما أقصد في الثواب، أقصد في التصاقه بالبيت ومباشرته للبيت. فالحجر مجرد يعني ما فتحة أو مساحة اليد، ومجرد وضع الإنسان جبهته عليها أو فمه. طيب، والملتزم قد يلتصق بكله، بيديه الاثنتين صح، وخده وجسده. وش الذي روعي إذا صح عن الصحابة فعلوا ذلك؟ أحسنت، روعي ما قرره الله تعالى في كتابه على لسان إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. روعي محبة البيت، روعي، فمراعاة لهذا الأمر قد يسمح، ولكن المسألة لا تبقى مفتوحة، ليس كل من جاء كل من هب ودب يفتح لنا أمر ونقول هذه والله محبة للبيت. هذا الشيء لو لم يثبت عن بعض الصحابة، مع أننا لا نقول أنها سنة، تبالكم الكلام هذا جيدا، لا نقول أنها سنة تتبع أو أن هذا مشروع، نقول هو جائز لفعل بعض الصحابة. ما الذي راعى الصحابة الذين محبة البيت؟ فهم لم يقبلوا، يعني ما قبلوا حينما التزموا ولم يتمسحوا، هذه كذلك لابد أن تذكر كذا. طيب، وهذا رأيناه أظن من قبل، الفرق بين الجائز والمشروع، الفرق بين الجائز والمشروع. الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة، بقول والله واحد كلما صلى بهم أو قرأ بهم، وهو لم يسمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبروه خشية أن يكونوا قد وقعوا في بدعة، فلما قال سألوه لماذا يصنع ذلك قال لأنها صفة الرحمن وإني أحبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. شوف، ها؟ طيب، أقره، لكن أقره على شيء فعله من عند نفسه، هذا هو الفرق. فيه فرق بين تقريره هنا وتقريره للجارية التي قالت في السماء، ففي السماء شيء ثابت في كتاب الله، جاء به القرآن وجاءت به السنة قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت أن الله في السماء، يعني ما ثبت أن الله جل وعلا في السماء إلا من حديث الجارية، ثبت في القرآن ومن أحاديث أخرى كثيرة. ففرق بين التقرير على شيء يعني موجود، على شيء موجود، وبين التقرير على شيء ابتدأ تشريعه، ابتدأ تشريعه. فلو أن شخصا قرأ بقول هو الله أحد بعد كل ما يقرأ، أيصدق عليه أنه مبتدع؟ ويجوز أن نقول مبتدع؟ لا. لكن هل نقول يا أئمة المساجد إذا أنهيتم صلاتكم اختموا قراءتكم بسورة الإخلاص، ايش تقولون؟ وأظن بين الفرق بين بين الأمرين فرق، وأظن قد سبق الكلام عن هذا في الأصول وغير الأصول. إذا خرج الإنسان من المسجد الحرام بعد أن ودع البيت، أيخرج يتأخر القهقرة أم كيف يمشي؟ لماذا؟ يعني يولي البيت بظهره، بظهره يوليه لا بأس، ولا يمشي ويلتفت يقول لها أنا أرى الناس يودعون يقولون هذا، يجوز هذا؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن هذا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله وهو أحب الناس، نعم وهو أشد الناس حبا لبيت ربه لا شك. طيب المؤلف ذكر أن الحائض تقف ببابه، بباب الحرم وتدعو، هل هذا صحيح وما الدليل؟ يوسف تدعو بأي دعاء، تقف عن الباب وتدعو بأي دعاء. طيب وش رأيك أنت؟ تقف عند باب المسجد لأنه لا يجوز أن تدخل المسجد وتدعو بما ورد، ولكن حقا أنه لم يرد شيء في الدعاء، فنقول أن الحائض تقف عند باب المسجد وتدعو بدعاء يعني دعاء ليس ليس بخاص. يا الله مشكلة صعب. لم يرد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن صفية أنها حائض، فقال أحدثتنا لي ولم يقل لها تفي على باب الحرام وأتي باب الحرام فلا تقف الحرام. كيف تقف على الباب وتدعو بما شئت؟ من أين أتيت بهذا؟ أنا لو سألتك سؤال يا حمزة وقلت لك طالب علم حفظ زاد المستقنع كله بشرحه، شرح أي شيخ تريده، أيكون ذلك بذلك من أهل العلم؟ ها؟ ليش؟ اقتصر على متن واحد يعني لا خطأ. لا. لا. لا. لا هذا ولا هذا ولا ذاك. ليس بمجتهد. لأنه مقلد. أحسنت. كيف مقلد؟ هل حفظ ما هو دليل شرعي؟ الزاد هل هو دليل شرعي؟ يعني جاءك شخص قالك بالله ماذا تقول في المسجد؟ نعم تقول قال فلان قال الحجاوي في الزاد. ها؟ لا ليس بدليل، لأنه اتباع لغيري اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكل اتباع لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهو تقليد. فأنت الآن مشيت على قلت، فلو عدت إلى الأدلة لكان أولى. نعم حافظ الزيد بشروحه عندما نقول بشروحه يحتمي الدليل يحتمي الأدلة، قلت بشروح أي شيخ يكون مشايخ كلام. طيب هو الأولى أن يحفظ الزاد أم البلوغ؟ مثل ما قلت معني بشرحه يعني فيه أدلة، يعني مثل ما أدلة يعني هذا إحنا نقول أنه مقلد حفظ الأدلة يعني حفظ الأدلة لا الشرح. الأدلة لا الشرح. الأدلة التي بها رجحت هذه المسائل هذا لا بأس، هذا يكون من أهل العلم، لكن يحفظ المتن بس لا نقلل من شأن الحفظ. انتبهوا، هو الآن لأنه قلد قلنا له الحائض تقف، قال نعم تقف على الباب وتدعو، لا تدعو بدعاء خاص، صحيح؟ لا يستقيم هذا. إذا لا تقف لأن الدليل لم يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الحائض لأن ابن عباس ماذا قال؟ إلا أنه خفف عن الحائض، ولم يقل بل تقف على الباب وتدعو، أو تكتفي بالوقوف عند الباب وتدعو. المؤلف ذكر أنه تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم. نناقش بدر في هذه المسألة. يلا ايش تقول؟ قال المؤلف تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيهما. صاحبيه هو واحد عليه الصلاة والسلام. صاحبيه وقبر صاحبيه. وقلنا يعني استدلوا بحديث ضعيف رواه الدارقطني، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وقلنا هذا حديث ضعيف، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يعني تستحب يعني جائزة أو تستحب زيارة القبور يعني عموما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي من قال تكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. بدأت تشط تشط وتنط. حضرت أنت؟ ما حضرت. نعم ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المراد بلا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد؟ بالعبادة. لكن الزيارة للاستطلاع لا بأس بها، صح؟ تمام. نعم هل يقال هذا ليس في دليل على تحريم شد الرحال القبور لزيارة القبور، أن هذا يعني لأن في زيارة في شد الرحال لغير هذه المسألة الثلاث، يعني يتكلم عن المسألة لا قال لا لا تشد الرحال، وهذا نهي بصيغة الخبر، يعني لا يجوز ولا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فقط. هذا تخصيص للمساجد. نعم هذا ألف لام دال العهد الذهني أن إذا قيل المساجد الثلاثة المساجد الثلاثة العظيمة المسجد الحرام والحرمين وبيت المقدس. هل يقال هذا تخصيص لهؤلاء المساجد الثلاثة من بين المساجد الأخرى؟ يعني ما يدخل فيه القبور شد الرحال القبور، هو يتكلم عن المساجد لما قال لا تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة. طيب ولكن قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال يعني لا تعزم السفر ولا تسافر ابتغاء التعبد الخاص إلا لهذه المساجد فقط، إلا لهذه المساجد، وما سواها فلا تشد الرحال إليه إلا لقضاء حاجة كزيارة استطلاعية أو طلب علم عند شيخ في مسجد، هذا لا بأس به. أما التعبد الخاص التماس بركة المكان من صلاة ودعاء وقيام وما أشبه ذلك إلا لهذه المساجد، لأنه ثبت لها الخصوصية في زيادة الثواب والصلوات، فالمسجد الحرام 100,000 والمسجد النبوي 1,000 والأقصى 500. نعم. ولكن نحن على زيارة القبر.